بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله من جديد مع سلسلة دروسنا ومدارساتنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كتابنا المعتاد كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا في درسنا السابق قد أخذنا معكم، بعد أن تحدثنا عن الإسراء والمعراج، أخذنا الحديث عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأخذنا بعض النماذج ممن اختلف في إسلامه مثل سويد ابن الصامت، وممن أسلم وذكر في كتب تراجم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مثل إياس ابن معاذ، حيث قدم مع وفد من أهل المدينة يرأسهم أبو الحيسر أنس ابن رافع، فما كان منه إلا أنه قال بعد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، وكانوا هم قد قدموا في الأصل من أجل طلب الحلف مع أهل مكة ضد الخزرج، أنهم كانوا هم وفد من بني عبد الأشهل من الأوس، فكانوا قد طلبوا من أهل مكة أن يتحالفوا معهم ضد الخزرج، وهو ما لم يكن. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فقال هذا الصحابي الجليل إياس بن معاذ، قال والله إن هذا خير مما جئنا له، حتى انتهره أبو الحيسر كما جاء معنا ومر معنا. وصلنا بحمد الله عز وجل، وها نحن نقترب من مشارف الحديث عن الهجرة إلى المدينة المنورة وأيام المدينة المنورة، فوصلنا إلى بيعتي العقبة الأولى والثانية. طبعا الحديث عن بيعتي العقبة اختلف العلماء في تحديد أو مسميات بيعة العقبة الأولى والثانية، البعض جعلها ثلاث بيعات، فكما هو من المعلوم الستة نفر في بادئ الأمر هؤلاء العلماء لم يحسبوا هذه كبيعة، بيعة العقبة الأولى، إنما احتسبت عندما قدم الاثنى عشر رجلا، وسيأتينا وسنمر عليها الآن عندما نقرأ. طيب نبدأ الآن بالقراءة وإن شاء الله يتضح معنا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، بيعة العقبة الأولى والثانية. طبعا في بعض النسخ أفرد هنا الحديث عن بيعة العقبة الأولى، ثم لما أتى على بيعة العقبة الثانية جعل له فصلا مستقلا، أما عندي في هذه النسخة جعل البيعتان في فصل واحد. قال هنا: بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار، كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد ابن زرارة ابن عدس، وعوف ابن الحارث ابن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع ابن مالك ابن العجلان، وقطبة ابن عامر ابن حديدة، وعقبة ابن عامر ابن نابي، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ف ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل، هنا بدأ الحديث عن بيعة العقبة الأولى، فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأوائل نفس الستة، خلا جابر ابن عبد الله بن رئاب، يعني ما عدا جابر ابن عبد الله بن رئاب، ومعهم بالإضافة إلى الخمسة، ومعهم معاذ ابن الحارث ابن رفاعة، وهو أخو عوف الذي ذكرناه في بادئ الأمر من الستة الأوائل، أخو عوف المتقدم، وذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال أنه مهاجري أنصاري. وكذلك عبادة ابن الصامت ابن قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك ابن التيهان وعويم ابن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. قال أيضا، نكمل القراءة، فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير أمهم، وقد جمع بهم يوما 40 نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو ابن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. إلى هنا ينتهي الكلام عن بيعة العقبة الأولى. طيب، نتوقف هنا ثم نعود ونشرح لكم. قال هنا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا. هنا في بعض النسخ حدد عدد هؤلاء النفر، وهم ستة من الأنصار، حتى أنه ذكر أسماءهم فيما بعد، ستة من الأنصار كلهم من الخزرج، قال بعدها من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد ابن زرارة ابن عدس، طبعا جاء في بعض النسخ ابن عدس بتسكين الدال، والعلم عند الله أن الصحيح بفتح الدال. قال وعوف ابن الحارث ابن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع ابن مالك ابن العجلان، وقطبة ابن عامر ابن حديدة، وعقبة ابن عامر ابن نابي، وكذلك أيضا جابر ابن عبد الله ابن رئاب. هؤلاء الستة دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكرنا لكم في فصل كامل أنه كان يعني يستغل توافد الناس إلى مكة للحج، فكان يدعو الناس إلى الإسلام، فاستجاب هؤلاء الستة فأسلموا مبادرة إلى الخير، فكانوا هؤلاء الستة مفتاح خير عظيم لما كان بعد ذلك. وسيأتينا أن هؤلاء الستة كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في إسلام العديد من أهل مكة. قال هنا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشى الإسلام حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. طبعا بالنسبة لبيعة العقبة كما ذكرنا لكم هناك اختلاف بين العلماء، البعض يعني حكى أن هذه تعد بيعة عقبة أولى التي قدم فيها الستة واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيعة عقبة ثانية وثالثة، لكن المعروف والمتعارف عليه أن هؤلاء الستة عندما ذهبوا إلى المدينة ورجعوا من العام المقبل فالذين قدموا معهم في العام المقبل وتواعدوا في العقبة طبعا، ولذلك سميت ببيعة العقبة على موقع العقبة المعروفة في مكة، فلذلك سميت ببيعة العقبة نسبة للعقبة التي تضاف للجمرة، يقال جمرة العقبة وهي موضع البيعة. وعند الآن في مكة موجود هناك مسجد اسمه مسجد البيعة، موجود إلى يومنا هذا، يعتقد العلم عند الله أنه كان موضع البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين جاءوا وبايعوه عندها. ثم قال هنا حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء النفر الستة. قال هنا فلما كان العام المقبل، طبعا العام المقبل كان العام الحادي عشر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، جاء منهم 12 رجلا نفس الستة الأوائل ما عدا جابر ابن عبد الله بن رئاب، هذا لم يأتي معهم، إذن 5 الأوائل، ومعهم من قال عددهم معاذ ابن الحارث ابن رفاعة وأخو عوف المتقدم، ذكرنا لكم عوف، وذكوان ابن عبد قيس، وهذا ذكوان هذا أقام بمكة حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر معهم إلى المدينة، فيعد هذا الصحابي الجليل مهاجري أنصاري، يعني كسب الهجرة مع من هاجر، وكذلك كسب النصرة لأنه من أهل المدينة فناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الأمرين. ثم قال هنا وعبادة ابن الصامت ابن قيس، وكذلك أبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة، فهؤلاء 10. طبعا أنا عددت هؤلاء فوجدتهم لم يصلوا إلى 10، هم 9، فلعله والعلم عند الله نسي العباس ابن عبادة ابن نضلة، هذا لم يذكره ابن كثير هنا، ما أدري إن ذكر، لم يذكره بالفعل لم يذكره. فإذا العاشر هو العباس ابن عبادة ابن نضلة، هذا لم يذكره. هؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس هما أبو الهيثم مالك ابن التيهان وعويم ابن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء. إذن نستنتج أن العقبة الأولى كانت بيعة النساء، أما البيعة الثانية فهي يعني كما تسمى وكما تعرف بيعة الحرب، بيعة الحرب، وسنأتي لها. بيعة النساء المذكورة في نهاية سورة الممتحنة، وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه هي بيعة النساء، ولم يكن كما ذكرنا هناك لم يكن أمر بالقتال بعد. فهنا لما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير، وكذلك هنا ذكر عمر بن أم مكتوم وهو أخو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما وأرضاهما الضرير المعروف. فكانت مهمتهما أن يعلمان الناس من أسلم، يعلمان من أسلم في المدينة القرآن الكريم والصلاة، لأن الصلاة كانت قد فرضت في ذلك الوقت، ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما 40 نفسا. هنا يذكر الإمام ابن كثير أنه صلى بهم صلاة الجمعة، وهذه الصلاة التي جمعها أبو أمامة أسعد ابن زرارة، فلذلك من المعروف أن أول جمعة أقيمت في الإسلام هي التي جمعها أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى في مسجد بني سالم بن عوف أول جمعة في المدينة. قال هنا فأسلم على يديهما أي على يد مصعب بن عمير وعلى يد عمر بن أم مكتوم أسلم بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. طبعا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدا الأوس، فأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل، كانوا سيدا بني عبد الأشهل وبني ظفر، فأسلموا جميعهم ولم يتخلف منهم إلا واحد الأصيرم. الأصيرم يعرف بأصيرم بني عبد الأشهل، اسمه عمر بن ثابت بن وقش، وقد تكلمت عنه في قصته في غزوة أحد، وهنا ذكر شيئا من قصته، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد. الظاهر والعلم عند الله أنه تأخر لأنه كان يتعامل بالربا، فخشي أنه إذا أسلم يذهب ماله، فتأخر حتى استوفى جميع ماله، فأسلم يوم أحد، حتى أنه لما جاء يوم أحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكر الروايات، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أأسلم أم أقاتل؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أسلم وقاتل. فأسلم وقاتل وقتل في هذه الغزوة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال فيما جاء في بعض الروايات، قال هو من أهل الجنة. تخيلوا، هذا الرجل لم يركع لله ركعة واحدة، وقال عنه عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة. جاء أيضا هنا في أحد الروايات، فلما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وقد جاء معنا في بعض القصص شبيه لهذه القصة ونظيرها، مثل قصة الرجل الذي ساخت رجل دابته فمات ولم يكن له حظ من الإسلام إلا الإقرار على الإسلام، لم يكن له في الإسلام، لم يكن له حظ من الإسلام إلا الإقرار على هذا الإسلام، فهذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. كذلك الغلام الذي أسلم فيما أظن في خيبر أيضا لم يركع لله ركعة واحدة، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من بيعة العقبة الأولى، وقد ذكرنا لكم أن بيعة العقبة الأولى كانت في السنة 11 من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب الآن نبدأ ببيعة العقبة الثانية. قال هنا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. وكان أول من بايع ليلة إذ البراء ابن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. نكمل أيضا، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد بن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس، ورافع بن مالك ابن العجلان، والبراء بن معرور ابن صخر ابن خنساء، وعبد الله بن عمرو ابن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة ابن دليم، والمنذر ابن عمرو ابن خنيس، وعبادة ابن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير ابن سماك، وسعد ابن خيثمة ابن الحارث، ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير، وقيل بل هو أبو الهيثم ابن التيهان، مالك ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة أو نسيبة بنت كعب ابن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب، اسمه حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب، وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن نابي. طيب نتوقف عند هذه النقطة. طيب نبدأ في بيعة العقبة الثانية، وكما ذكرنا لكم يسمونها ببيعة الحرب لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. وبيعة العقبة الثانية كما جاء معنا ومر معنا أنهم كانوا 73 رجلا ومرأتان. طيب قال: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى العام أو وافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. فمن المعلوم أن العرب قديما كانت تحج، يعني المسلمين وغير المسلمين كانوا يحجوا إلى المكة كل واحد منهم على حسب معتقداته. وكان زعيم القوم آنذاك البراء ابن معرور، البراء ابن معرور رضي الله عنه. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها أي في الليل، تسللوا إلى رسول الله صلى الله أو تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم 73 رجلا وامرأتان. فطبعا 73 رجلا وامرأتان كلهم ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، وأظنه كذلك ذكرهم غير واحد من أئمة أهل السير في كتبهم المطولة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم، يعني كانوا مستترين لئلا يفضحوا سواء من أهل مكة أو من أقوامهم من الكفار من قومهم، لأنه بعد انتهاء البيعة أهل مكة عرفوا بهذا الأمر، حتى أخذوا يسألون أهل المدينة، سألوا المشركين منهم هل سمعتم بشيء، فكان المشركين لم يعرفوا ما حصل في هذه الليلة. قال هنا: البيعة كانت على أن يمنعوه أي يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، والمقصود بأزرهم هنا أي أنفسهم، وأيضا قد تطلق ويراد الأهل. وكان أول من بايعه ليلة إذ زعيم أو يعني رئيس قوم أهل المدينة، وهو البراء ابن معرور رضي الله عنه، ومعروفة قصته. قال هنا: وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، حتى أنه يعني حلف قال: والذي بعثك بالحق لا نمنع عنك مما نمنع منه أزورنا، أكد هذا العقد بهذه الصيغة. قال هنا: وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا ومؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه، وهذا من تمام نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه حضر ليتأكد من بيعة القوم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا، هو لم يكن مسلما بعد، هو العباس بن عبد المطلب حضر هذه البيعة حمية لا ديانة، لم يكن يعتقد الدين الإسلامي بعد إلى أن شرح الله صدره للإسلام فيما بعد، لكنه حضر هذه البيعة حمية وليس دينا. طبعا من هؤلاء 73 رجلا وامرأتان اختار هنا، قال: واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، والنقيب يعني تكون عليه المسؤولية على قومه. والنقباء هم كانوا عددهم هنا، قال: أسعد ابن زرارة ابن عدس، وسعد ابن الربيع، وعبد الله ابن رواحة، ورافع ابن مالك ابن العجلان، والبراء ابن معرور، وعبد الله ابن عمرو ابن حرام، وهو والد الصحابي الجليل جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه. سبحان الله، عبد الله بن عمرو بن حرام هذا لم يكن يعني يعرف عن الإسلام، لكن لما يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى قومه الإسلام أسلم تلك الليلة، إلا أنه لما أتى إلى مكة أتى مشركا، أتى حاجا مشركا، لكن الله قد شرح صدره للإسلام. قال: وسعد بن عبادة ابن دليم، والمنذر ابن عمرو ابن خنيس، وعبادة ابن الصامت، فهؤلاء تسعة من الخزرج، ومن الأوس ثلاثة هم أسيد بن الحضير ابن سماك كما ذكرنا لكم، هو من أسياد الأوس، هو وسعد ابن معاذ، وسعد ابن خيثمة ابن الحارث، ورفاعة ابن عبد المنذر، وقيل بدل رفاعة قيل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان ذكر أسماءهما، وهما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو المجاهدة البطلة، هذه جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الغزوات، ولها قصة مشهورة في غزوة أحد. قال هنا: التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب. طبعا قصة حبيب ابن زيد قصة مشهورة، حيث يعني لما أسر حبيب من زبانية مسيلمة الكذاب، جاء إليه وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. كرر عليه هذا السؤال أكثر من مرة، فكان كل مرة يعني يجيبه بنعم أشهد، ثم قال له بعد ذلك: أتشهد أني رسول الله؟ الآن متكلم هو مسيلم الكذاب، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فوضع يديه على أذنيه وقال: إني أصم، يعني لا يسمع، فقتله عليه لعنة الله. ومسيلمة من المعروف أن من قتله هو وحشي ابن حرب قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنهما، وغفر الله لوحشي ابن حرب. ثم قال هنا: وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن نابي، وهذه الصحابية الجليلة هي أم الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب الآن نكمل ما تبقى لدينا. ثم قال هنا: فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلما لم يأذن لهم في ذلك بل يعني فلم يأذن لهم في ذلك بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، وكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان ابن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل البعثة قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. هنا سننتهي. قال هنا: فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا تمام التأييد والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليؤكدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماضون في عهدهم وأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرتهم إياه. فقال: استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يميلوا على أهل مكة، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني قال لهم أنه ارجعوا إلى رحالكم، لم يؤذن لنا في القتال. فذهبوا إلى عادوا إلى المدينة، وخرج معهم أيضا بعض من أهل مكة، وقال هنا: فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وصلة قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمته وأخوه من الرضاعة، هو وامرأته أم سلمة، وأم سلمة هي من بني المغيرة. طبعا حدثت قصة لأم سلمة أنها كانت عندما أرادت أن تهاجر مع زوجها منعت من هذا السفر، والذي منعها هم أهلها بنو المغيرة، منعوها من السفر مع زوجها من اللحاق بزوجها. أيضا حدثت أيضا قصة يعني سبحان الله عجيبة معها، طبعا حيل بينها وبين ولدها، لأن بنو عبد الأسد جاءوا إلى بني المغيرة وطلبوا ابن أبو سلمة طلبوا أن يعني يأتي معهم أن يمكث عندهم في ديار بني عبد الأسد، وحصل بينهم شد وجذب إلى أن يقال أن يد هذا الولد وهو سلمة خلعت من شدة تجاذب الأطراف لهذا الإبن، فحيل بينها وبين زوجها وبين ولدها. ولدها كان في مكة إلا أنه كان مقيما في بني عبد الأسد، إلى أن يعني دخل وسطاء في هذا الأمر وردوا الولد إلى أمه، ثم جعلوها تهاجر إلى زوجها، تذهب إلى زوجها. قال هنا: ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن طلحة. سبحان الله، أيضا هذه قصة عجيبة حدثت، وهذه يعني منقبة للعرب قديما، منقبة للعرب قديما. طبعا أم سلمة لما وصلت إلى التنعيم قابلها عثمان بن طلحة. طبعا عثمان بن طلحة كان لا يزال مشركا، أسلم في يوم الحديبية. هذا عثمان بن طلحة طبعا هو عثمان بن طلحة العبدري، هذا كان حاجب البيت، يعني من سلالته هم حجبة البيت، وكان ذلك في ذلك الوقت كان مشركا. فرأف بحال أم سلمة رضي الله عنها فأوصلها إلى المدينة المنورة ثم رجع. تخيلوا، هذا هو على شركه. لما سأل أم سلمة يعني أين تذهبين، فقالت له: أنا ذاهبة إلى زوجي في المدينة المنورة. تخيلوا، وهو على شركه أوصلها إلى المدينة المنورة ورجع. فهذه تعتبر، وكان يعني القصة قصة عجيبة، يعني لو تقرؤون هذه القصة كيف كان يعني في حالة الوقوف. طبعا السفر من مكة إلى المدينة يحتاج أيام، تقريبا 15 يوما. يعني كان إذا يعني وصل إلى منطقة فيها استراحة كان ينزلها ويذهب بعيدا وينام بعيدا، يعني هذا كله من العفة بهذا الرجل بهذه المرأة. ويعني هذه كانت من عادات العرب قديما. معروف البيت الشعري يعني الذي يتمثل بقول أحد الشعراء ويعتبر هذا من العفة، قال: وأغط طرفي إن بدت لي جارتي وحتى يواري جارتي مأواها. وهذا كله أيضا من العفة، ويعني لا يتجاوزون هذه الأشياء وهي المحرمات والفواحش، كانت هذه متأصلة عند العرب قديما. فهذه من العادات الحسنة التي نقلت إلينا قديما. وكما ذكرنا لكم أن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أسلم في يوم الحديبية، ثم ختم هنا وقال: ويقال أن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس بعد ذلك أرسالا يتبع بعضهم بعضا. بهذا نكون بحمد الله انتهينا من هذا الدرس، وكان درسا طويلا. آمل أن لا أكون قد شققت عليكم بهذا التأخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والأقوال. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالفوز والعتق من نيرانه، كما نسأله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يردنا إلى مساجدنا، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمين، اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.